سمعت سيقول السائل: طلقت زوجتي بعد طهر قد جامعتها فيه وأنا أجهل الحكم، فهل يقع الطلاق أم لا؟ هذا في تفصيل تراجع المحكمة، عندك كل تراجعنا المحكمة ننظر في الأمر بلياها وليها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.